بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. البيان الختامي لمؤتمر حزب النور بالإسكندرية تحت عنوان مصرنا بلا عنف. بسم الله الرحمن الرحيم. إن مصر الآن تمر بلحظة هامة وفارقة، وهي على موعد من إتمام الخطوة الأخيرة من خارطة المستقبل بالانتخابات البرلمانية، وإن المحاولات لا زالت مستمرة لإسقاط الدولة كما سقطت من حولنا دول، وذلك كله يوجب على كل مخلص حريص على وحدة الوطن وسلامته، راغبا في استقراره وتقدمه، لأن نعمل صوت العقل والحكمة وألا نندفع خلف دعوات هدامة ونزغات شيطانية غرضها إغراق سفينة الوطن وهدم المعبد. ولذلك فإن حزب النور بجميع أبنائه ومنتسبيه يقف صفا واحدا مع كل شعب مصر، رافضا ومنددا بتلك الدعوات لثورة يزعم زورا أنها إسلامية، بل ربما هدفت للقضاء على كل المظاهر الإسلامية. وقد أثبت دستور البلاد الجديد هوية الدولة وقيمها الأخلاقية بما لا يدع مجالا لمزايد على مصر وهويتها. ومن هنا فنحن في حزب النور ندعو الجميع إلى الهدوء والتروي وإعمال الحكمة والتعقل وإعطاء الفرصة للشعب لكي يتنفس الصعداء بعد سنوات عجاف لا زال يعاني آثارها إلى الآن. فإلى كل مصري في موقعه نقول: تعالوا جميعا نضع أيادينا معا ونتشارك لنصنع مستقبلا واعدا لأبنائنا، ولنرفض العنف ونوقف سيل الدماء وننبذ الإقصاء، وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. وفي يوم الجمعة 21 من المحرم للعام 1436 للهجرة، الموافق 14 نوفمبر لعام 2014 ميلادية، قامت أمانة الإسكندرية بحزب النور بعقد هذا المؤتمر الجماهيري الحاشد تحت عنوان مصرنا بلا عنف. وقد حضر المؤتمر لفيف من قيادات وكوادر الحزب على رأسهم الدكتور يونس مخيون رئيس الحزب، والأستاذ عبد الله بدران أمين الحزب بالمحافظة. وقد جاءت توصيات المؤتمر كما يلي: أولا، يؤكد المؤتمر على ضرورة تكاتف جميع أبناء الوطن حكومة وشعبا وأفرادا وأحزابا لكي يقفوا صفا واحدا لمواجهة كل التيارات المنحرفة والأفكار الهدامة، سواء التي تطعن في ثوابت الدين وأصوله، أو التي تشوه سلوك المجتمع وتدمر أخلاقه، أو التي تفهم الدين فهما خاطئا فتنفر الناس عنه وعن سماحته، إذ كل هذه المناهج والأفكار تهدد سلامة المجتمع وأمن أفراده. ثانيا، الطريقة التي تتم بها مواجهة هذه الأفكار لا بد وأن تكون طريقة علمية مدروسة، بحيث يجتمع المتخصصون من علماء الدين والنفس والاجتماع والقانون والأمن في ورش عمل متخصصة لمناقشة هذه الظواهر المجتمعية والخروج بتوصيات جادة وعملية تدفع إلى الأجهزة التنفيذية لكي تسارع في تطبيقها. وإلا فقد أثبتت التجارب السابقة أن مواجهة مثل هذه الأفكار لا يكون عن طريق الأمن فقط، حتى لا يستفحل الأمر ويزداد الخطر. وهذا بالطبع فيما يخص مواجهة الفكر كفكر، ولا ينسحب بأي حال من الأحوال على المعتدين أو الخارجين عن القانون، فهؤلاء مصيرهم بين يدي العدالة هي وحدها من تفصل في شأنهم. ثالثا، يدرك الحزب جيدا حجم المخاطر التي تحيط بالدولة المصرية في الوقت الراهن، ويمد يده لجميع المخلصين من أبناء هذا البلد من أجل أن تصل سفينة الوطن لبر الأمان وسط كل هذه الأمواج العاتية التي ترتطم بها من الداخل والخارج. ويشد على يد الحكومة الحالية أن تكون على تواصل دائم مع الأحزاب والهيئات والقوى الفاعلة في المجتمع من أجل الحوار الدائم حول ما يتعرض له المجتمع من مشكلات وما يواجهه الوطن من مخاطر. رابعا، من أحد أهم الثغرات التي يعتمد عليها الإرهاب الأسود هي استغلال الظروف الاقتصادية والاجتماعية الصعبة للمواطنين. لذا فإن المؤتمر يوجه عناية الحكومة ألا تنسى المواطن في خضم ما تواجهه من أزمات ومخاطر، لأن أمن المواطن وهدوءه هو صمام الأمان الحقيقي للمجتمع، وهذا الأمن لا يتحقق إلا إذا توافرت لديه أبسط معاني العيش الكريم من الغذاء والكساء والتعليم والأمن والصحة والكرامة والكرامة الإنسانية والعدالة الاجتماعية. هذه المحاور بمثابة روشتة إصلاح عاجلة يجب على الحكومة أن تسعى فيها بخطة زمنية واضحة ودؤوبة. سادسا، يؤكد المؤتمر على أن الدعوة السلفية التي قام حزب النور على أكتاف أبنائها لديها استراتيجية واضحة وقديمة في مواجهة التيارات الصدامية عموما والفكر التكفيري خصوصا، وأن هذه المواجهة لا ترتبط لا بالمصالح السياسية ولا بالاندفاعات الوقتية، ولكنها في الأصل ديانة وأمانة ترى أنه من واجبها أن تحمي الوطن من ويلات هذا الفكر، وتحصن الشباب من أن ينخدعوا به، وتنقذ الدعوة الإسلامية من أن تتلوث بهذه الموجة الخبيثة. سابعا، قام الحزب حتى الآن بإقامة عدد كبير من الفاعليات في مواجهة الفكر التكفيري، سواء كانت ندوات ومحاضرات في النوادي والشوارع وفي المراكز الشبابية، أو عن طريق مقالات وكتابات توضح حقيقة الفكر وترد على شبهاته، أو عن طريق حملات جماهيرية توزع البيانات وتعلق اللافتات، وكذلك على صعيد المناظرات الفكرية المباشرة أو التصريحات الإعلامية في الصحف والبرامج. ولأننا نوقن أن هذا القدر لا يكفي، فإننا نطالب كل من لديه القدرة والكفاءة على مثل هذه الأعمال ألا يبخل على أبناء وطنه بالنصيحة الواجبة في ذلك. ثامنا، يؤكد المؤتمر أن الحزب لديه رؤية خاصة في تعامله مع الأحداث وفي طريقة أدائه السياسي، شهد له بذلك كل من تعامل معه خلال الفترة السابقة. هذه الرؤية تختلف عن غيره من الأحزاب التي نصت في برامجها أنها تعتمد على المرجعية الإسلامية، وكذلك باقي الأحزاب الأخرى. وقد ظهرت جليا هذه الفوارق عند التطبيق على أرض الواقع، خصوصا في أحداث 3/7 وما تلاها. تاسعا، الإعلام له دور خطير في معالجة الأزمات التي يمر بها المجتمع. لذا فهذه المعالجة لا بد أن تتحلى بالحكمة والتعقل، وقبلها أن تكون مهنية وعلمية، وإلا فقد تزيد الأمر اشتعالا دون أن تقصد. لذا فيهيب المؤتمر بكل وسائل الإعلام والسادة الإعلاميين والصحفيين أن يتعاملوا مع هذه القضايا الساخنة بحذر شديد وبميزان حساس، وأن يشدوا على أيدي بعض زملائهم ممن قد يتعاملون مع هذه الملفات بطريقة اندفاعية أو متهورة. عاشرا، يدين المؤتمر بكل قوة الحملة المنهجية التي تقوم بها بعض وسائل الإعلام الغير أمينة في تشويه الحزب والطعن فيه بالكذب والزور والتلفيق، محاولين إلصاق كل ناقصة وعيب بالحزب وبأعضائه، ولا يلتزمون بأدنى درجات المهنية أو الشرف فيما يقدمونه للناس. والحزب إذ عانى من هؤلاء كثيرا ولم يقصر في التواصل معهم ولا توضيح ما قد يستشكل عليهم، فإنه لن يقف مكتوف الأيدي أمام هذه الطعنات الغادرة ممن لا يعنيهم سوى مصالحهم الشخصية وإن كانت على حساب وطنهم. وسوف يتوجه الحزب إلى منصة القضاء لكي تأخذ العدالة مجراها مع كل معتد أو متجاوز. أخيرا، يدين المؤتمر كل الدعوات الخرقاء التي تدعو لأنواع من المواجهات بين الشعب ومؤسسات الدولة، ويؤكد على أن هذه الأصوات الشاذة محدودة الأثر والتأثير ولا تمتلك الإمكانات التي تؤهلها لإطلاق مثل هذه الدعوات المتهورة. والمؤتمر يناشد شباب مصر جميعا وشباب التيار الإسلامي على وجه الخصوص ألا ينساق وراء صيحات مجاهيل يزجون بهم في مواجهات غير متكافئة وغير مجدية، ثم يتركونهم بين قتيل وأسير وجريح، ويواصلون كفاحهم المقدس من غرف الفنادق المكيفة خارج البلاد. حفظ الله مصر ووقاها من كل سوء، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.